أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة هل هو من السنة؟ نعم، هذا ورد فيه عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ومن حديث والي بن الحجر عند ابن خزيمة، ومن حديث هلب الطائي عند أحمد، قبيصة بن هلب من سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه عن أبيه هلب الطائي، وكذلك في مرسل طاووس بن كيس اليماني عند أبي داود وراسيل. هذه الأخبار الثلاثة قال العلم إنها حجة في هذه المسألة، وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الصدر أو على الصدر، وهذا هو الذي عليه جمع من أهل العلم، والمعنى أنها تكون عند صدره أو على صدره، يعني قريب جاء في اللفظ الآخر عند صدره، وهذا يفسر الرواية الأخرى، والمعنى أنها قريب من الصدر أو أنها بعضها على الصدر وبعضها دون ذلك وفوق السرة إلى الصدر لهذه الأخبار. نعم، أما حديث أنه من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة فهذا حديث ضعيف جدا، رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه، حديث لا يصح. نعم، فضيلة الشيخ، وهل ذلك يشمل قبل الركوع وبعده؟ نعم. قبل الركوع؟ نعم يشمل قبل الركوع وبعد الركوع، لحديث ابن عباس سالم سعد الساعدي أنه قال في رفض في حديث: كان الرجل يؤمر إذا قام في الصلاة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهذا القيام يشمل ما بعد الركوع كما أنه فيما قبل الركوع، كذلك في الأدوية الأخرى عند أحمد وغيره، وحديث صحيح في الرجل الذي يسعى في صلاته قال: حتى رجع كل فقار إلى مكانه، لما رفع من الركوع قال: حتى رجع كل فقار إلى مكانه، وكان مكان اليدين قبل الركوع عند الصدر على هذه الروايات، وكذلك أيضا بعد الركوع، هذا هو مكان